المرسل علم وصف على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل إلى آخره. قال المرسل علم وصف على ما سقط ذكر الصحابي، المقصود ليس ذات الصحابي، لو كان ذات الصحابي ما كان فيه إشكال، ولكن الكلام على ماذا؟ أننا لا نعلم هذا التابع الذي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أخذه من الصحابي أم أخذه من غيره من التابعين، ونحن لا نعلم ما هي درجة هذا التابع الذي أخذ منه هذا التابعي، فكان هذا السقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون أن المرسل أقرب ما يكون تعريفه إلى المعضل، يعني في تشابه بين المنقطع والمعضل والمرسل، فكل سقط في الإسناد انقطاع، كل سقط في الإسناد انقطاع. فإن كان في أوله في أعلى الإسناد فهو المرسل، تمام، وهو أيضا مثل المعضل، فالمعضل هو ما سقط منه راويان على التتابع، فهنا الآن سقط تابعي وصحابي، لكن لما لم نسميه معضل؟ ها، ليش ما قلنا معضل؟ لأن هو متشابه مع المعضل. ليه؟ لماذا؟ هو الآن الساقط عندك رجل ولا رجلان على التتابع في المرسل؟ رجلان. السبب في ضعف المرسل هو ماذا؟ هو أننا لا نعلم ألا أخذه عن صحابي أم لا. إذا أخذه عن صحابي وجزمنا ما عندنا مشكلة، الصحابة كلهم عدول، لكن نحن نخشى أن يكون أخذه عن تابعي مثله لا نعلم ما درجته، فالساقط عندنا تابعي وصحابي، صح ولا لا؟ تمام، واضحة ولا مي بواضحة؟ هاي أحبة، واضحة ولا غير واضحة؟ الآن إذا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، هل الساقط مثلا الذي أخذ عنه الحسن مثلا، هل نقول مثلا أن أخذ الحسن عن مكحول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فيكون ساقط عندنا مكحول ومن؟ وابن عباس، رجلان على التوالي، فيكون في ظاهره معضل ولا مو معضل؟ معضل. لكن لما لم نسميه معضل ونسميه مرسل؟ ها؟ أحسن، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فكأنه ساقط إيش؟ واحد. فلذلك كأن التابع لما سمي مرسلا أرسله أطلقه، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، أرسلنا أطلقنا ريح مرسلة منطلقة، فكأن التابعي أطلقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نوثقه نحن، لم نوثقه نعرف من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله أطلقه. وإلا لو وجد التابعي أو وجد اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثقناه فلم يكن مرسلا، وإنما كنا متوثقين فيه. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، تمام، هذه الخمسة الماضية عنده رحمه الله تعالى، تمام. فممكن أن يكون مرسل صحيح، ممكن أن يكون مرسل حسن، وممكن أن يكون مرسل ضعيف، وممكن أن يكون مرسل مطروح، وممكن أن يكون مرسل موضوع. قال فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، تمام، وسعيد رحمه الله تعالى له عناية قوية بعمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم يلقى عمر، أو لقيه قيل صغيرا ولم يسمع منه باتفاق، لكن اعتنى بحال عمر رضي الله عنه، فجمع كل المسائل التي عن عمر حتى كان موسوعة عمر رضي الله عنه، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه شيء في أمر عمر سأل ابن المسيب من استيعابه لقضايا عمر وحال عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ومرسل مسروق، مرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أول المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. طيب، هذا الكلام حوى مجموعة من المسائل. أولا، أن المرسل فيه سقط، ونحن اتفقنا على أن الحديث المقبول شرطه الاتصال، شرطه الاتصال. فهنا الآن المرسل خالف شرطا من شروط الحديث المقبول وهو عدم الاتصال، هذا واحد، فلذلك دخل الوهن عليه من هذا الانقطاع. لما سبرت الأحاديث المرسلة التي يطلقها التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في الحكم على هذه المراسيل. الأصل الرد، والعلة في الرد هو الانقطاع، تمام، لجهالتنا بمن أخذ عنه هذا التابعي. ثم اختلفوا في هذا فقالوا: إن كان المرسل من التابعين الكبار قبل مرسله عند جمع من الفقهاء، عند جمع من الفقهاء. وفي قبول المرسل أقوال، منهم من قبل المراسيل على الإطلاق، خلنا نبدأ من الأدنى، حتى في زماننا هذا يعدونه مرسل ويقبلونه، وهذا عليه متأخر الحنفية وهو مردود، وهو مردود. الثاني، من قبل المراسيل من التابعين كافة، كبيرهم وصغيرهم، تمام، وهذا عليه أيضا الأحناف وبعض المالكية وهو أيضا مردود. والتعليل في الأول أن من قبل كافة المراسيل حتى من يومنا هذا للسقط في الإسناد، ومعنى هذا لا قيمة للإسناد، لا قيمة للإسناد، لأن لما تقبل المرسل ممن كان، ممن كان وقته وزمانه، مثلا يقول ابن جرير الطبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب بين ابن جرير والنبي صلى الله عليه وسلم 5، تمام، على الأقل. إذن الآن أنت ألغيت قيمة الإسناد. لما تقول أيضا في التابعين عموما أن تقبل مراسيلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، ولذلك مراسيل الزهري وغيره من صغار التابعين ينطبق عليها العضال أقرب منها من مراسيل التابعين، لأنه قد يكون بينه وبين الصحابي تابعيان، صح ولا لا؟ فلذلك أقرب إلى العضال. ولذلك لما شبهوا في المعضل كما يأتي معنا بعد قليل قالوا أن بلاغات مالك معضلة، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أقل شيء 2 غير الصحابي، لأن أسانيد مالك أغلبها يعني ما بين رباعية وثلاثية، صح؟ فلذلك لما غير الصحابي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، لأنه ليس من التابعين وإنما من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، فبلاغاته معضلة. فمثل الآن الزهري هو أقرب للعضال، ولذلك بلا مراسيل صغار التابعين لا تقبل. الخلاف في مراسيل كبار التابعين، منهم من قبلها وهو مذهب أحمد مالك والحنفية، ويميل إليه بعض الشافعية، يميل إليه بعض الشافعية، إلا أن الحق الذي عليه جمهور المتأخرين اليوم وجمهور المحققين من أهل العلم أن المرسل نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف لعلة الانقطاع، لعلة الانقطاع. فإذا وجد المرسل، تقوية المرسل أسهل من تقوية غيره. فإذا كان المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب وإسناده إلى سعيد صحيح، ثم روي هذا الحديث من وجه آخر مسندا ولو كان ضعيفا ارتقى به إلى درجة إيش؟ الحسن لغيره. وإن روي من وجه آخر صحيح فإنه يرتقي مباشرة إلى الحديث الحسن. فإن قيل أصلا إذا وجد المسند وهو صحيح، ما الذي نحتاجه من المرسل؟ مش نستفيد من المرسل خلاص بما أنه قيل يستفاد منه عند التعارض. فإذا ورد حديث آخر عارض الحديث المسند قوي ورجح عليه بوجود إيش؟ المرسل، بوجود المرسل. ويتقوى عند الإمام الشافعي أيضا كما في الرسالة إذا روي المرسل من وجه آخر من غير المرسل. فمثلا روى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وروى مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، فهنا يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره ولو كان كلا الطريقين مرسلين، تمام. هذا عند الإمام الشافعي، ويعمل عليه كثير من المحققين في النظر في الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثير من المردوا ممن رده مطلقا أصلا المرسل، يعني أبو حاتم كان يرده، أبو زرعة، تمام، ورواية عن الإمام أحمد، وإن كان يقول المرسل أحب إليه من الضعيف، جيد. والإمام الشافعي له فيه كلام متردد فيه بين القبول والرد إلى آخره. إيه كثير كثير، لأن سعيد رحمه الله كان يعني متثبتا، لأنه أخذ ما رويت عمر، لأنه يقول لما ابن عمر يراجعه وهو يعلم أنه لم يلقى أباه، فمن باب أولى أن يقبل يعني حديثه. إذا أصلا الاحتجاج به عند صحته، فإذا ضعف خلاص يكون مثله مثل الحديث ضعيف لا يحتج به. قال المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. المعضل سمي معضلا لأن راويه أعضل على الناظر في إسناده التثبت من وجود هذين الرجلين، شدد عليه كما قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالعضل هنا ماذا؟ المنع بحكم الولاية للمرأة أن ترجع إلى زوجها أو أن يعضلها وليها عن الزواج لأي أمر من الآخر، فمنعها بشدة لأنه هو وليها. فهذا المعضل لما أسقط رجلين من الإسناد أعضل على المفتش في حال أن يجد الرجلين، لكن المنقطع ممكن يكون في إحدى الطبقات رجل واحد فيوجد، لكن وين تجد الرجل الآخر؟ إذا وجدت رجل وين تجد رجل آخر الذي أعضله عليك؟ فلذلك أنه شدد عليك في البحث فسمي معضلا. وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، على التوالي لنفرق بينه وبين المنقطع، لأن المنقطع أوسع. وهو ما سقط من إسناده رجل أو أكثر في طبقة، في أي طبقة من الطبقات بشرط عدم التوالي. وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قيل فيه ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، إلا أن بلاغات مالك رحمه الله تعالى يعني، وإن كان بعض العلم قبلها على الإطلاق خصوصا المالكية، إلا الإمام عبد البر رحمه الله تعالى لأنه منصف من المحققين وصل هذه البلاغات، فوصلها إلا ثلاثة، وصلها إلا ثلاثة، ثم جاء من بعده ووصل هذه الثلاثة، فوصلت بلاغات مالك. فمنها ما هو وأكثرها ما هو حسن أو صحيح، وقليل منها الضعيف. فالمقصود أنه وجد في بلاغات مالك بعد الوصل ما هو في إسناده ضعف فيرد، فلا يسلم بقبول بلاغات مالك، وإنما العبرة بالإسناد، العبرة بالإسناد. فإذا وجد الإسناد هو القاضي على ماذا؟ على الناظر في أحوال الرواة. الموقوف وهو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، أن يقول قال عمر، قال أبو بكر، قال المغيرة. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ومقابله أيضا هو أسقط هنا التقريع، فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى زاد عليه في تعريف المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له إقرار، وأيضا الصحابي له إقرار رضوان الله تعالى عليهم. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، مثل الإقرار غير الضب، أشهر شيء الضب، لكن غيره تعيرون أهل نجد بالضب، عشان كذا تجيبون الضب، ما عندكم إلا الضب تقولون عشان تعيروننا، أعطونا غيره. طيب خلاص عرفنا هذا قال له سلم وما يدريك أن الله يحبها، وأقره على فعله. طيب وأيضا أحسن العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا من نوع الإقرار. لا تجيبون طاري الضبط جزاكم الله خير، إلا إذا جاكم واحد رزقكم هو بنجدي، تمام. فلذلك الإقرار كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، لو بالاستحسان ما ما ما ما, ما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حاله، صح ولا لا؟ لأنه كان يقرأ بهم ثم يقرأ بقوله والله أحد، على الخلاف في الروايات هل يقرأها أول ثم يتبعها بصورة أم يقرأ بصورة ثم يختم بها، تمام. فلذلك لما استغربوا مثل هذا الفعل، لو كان بقضية الاستحسان كما يزعم هذا الرجل لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الفصل في هذا الأمر، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة، وإلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الحقيقية التي تنطبق عليه في القبول أو الرد. فالاستحسان غير موجود، ريح بالك، إما آية وإما سنة، وإما عمل صحابي توافق عمل الصحابة عليه لم يخالفوه، فهنا عض عليه بالنواجد. أنت في زمن الغربة اليوم، لا أحد يلعب في دينك، لا كائنا من كان، لا يقولك والله استحسن ولا تستحسن، قل لو كان حسنا لأتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل لما جاء إلى مالك قال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترى؟ قال أخاف عليك. قال ما تخاف عليك؟ قال أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ في بعض بضعة أميال ما بين المسجد وذي الحليفة. قال أخاف عليك أن تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل عملا تظن أنك به أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك في محاجة المعتزلة مع في قصة عبد العزيز الكليدي في مع المعتصم والواثق نسيت الآن، لما جلس في المجلس قال له تبدأ ولا أبدأ أنا في المناظرة؟ قال ابدأ أنت. قال ليس من الحسن تستدعيني ثم يقول بدأ منك. فقال له ابن أبي دواد، سأله وقال إن أنا تنادين أنا الذي أبدأ. قال أسألك ابن أبي دواد، القرآن منزل مخلوق؟ قال مخلوق. قال قولك به مخلوق؟ قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شاء الله ما شاء الله، علمه ابن أبي دواد وجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقلني؟ قال أقلتك. قال قولك في القرآن مخلوق سبقك إليه رسول صلى الله عليه وسلم أم لم يسبقه رسول الله؟ قال ما سبقني إليه رسول صلى الله عليه وسلم. قال علمه أم لم يعلم؟ قال علمه. قال علمه رسول صلى الله عليه وسلم وبلغه أم لم يبلغه؟ قال ما بلغه. قال ما شاء الله ما شاء الله، بلغه ابن داود ولم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقلني فأقاله فأعاد عليه. ثم بعد ذلك جاءه في الأصحاب قال الذي تقوله علمه أبو بكر وعمر وعثمان علي أم لم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان علي؟ قال ما علم. قال ما شاء الله ما شاء الله، علمه ابن داود وجهله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أقلني. فجاءه بمثل هذا الأمر فحاجه فسمع الخليفة فرجع إلى مخبئه ثم أخذ يردد ما شاء الله ما شاء الله، علم ابن بدواد وجهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ابن بدواد وجهلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، ثم رجع عما هو عليه، رجع عما هو عليه. في حديث فلذلك رجع عما هو عليه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك عوقب ابن بدواد كما تعالى. فالمقصود أن الاستحسان في الاستدراك على الشريعة لا يجوز، ولا تعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابهم بعده رضي الله عنه. وكن قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. بس يا رجال حنا يكفينا نعمل عملهم، ترى بدخلنا الجنة، خذها مني. إذا عملنا بعملهم رضوان الله تعالى عليهم كافيك بأن عملك بعملهم يدخلك الجنة، ما يبي لك زود، لا تزيد على عمله. إذا زدت على عملهم فأنت هنا اعرف أنك وصلت إلى مرحلة يعني إما عجب وإلا شيء. انظر انظر إلى حالك. وكل من حاول أن يستدرك على الأصحاب بزيادة لم يعملوها هو هلك، لم يعملوها هم هلك. وسنة الله في هذا جارية، سنة الله في هذا جارية معلومة، جارية معلومة. فاحذر أن تستدرك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعض على عملهم رضوان الله تعالى عليهم بالنواجذ. وقال لك حنا نقتدي بأبو هريرة، حنا نقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماؤنا ما يرون من السنة أنك تصل إلى العضد، يقول هذا فعل أبو هريرة ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما تركوك حتى فعل أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه، مثل غسل ابن عمر لعينيه من داخلهما، هذا اجتهاد منه لم يوافق عليه. ولذلك أنا قلت لك عمل الصحابي الذي يوافق به عمل غيره من الأصحاب ولا يوجد له مخالف. قال الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. المتصل ضد المنقطع، وهو واضح الظاهر، تعريفه واضح، هو أن يتحمل كل راو عمن فوقه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء إسناده انقطاع. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال صلى الله عليه وسلم في آخره حدثني فلان حدثني فلان قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الاتصال حتى ولو كان في أحد طبقاته انقطاع يسمى الحديث المسند. وأخذوا هذا التعريف المسند من مصنفات الأئمة المسندة، فإن بعضها يكون فيها انقطاع ويسمى الحديث مسندا، يسمى الحديث مسندا، ولذلك الإسناد أن يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالموصول، الموصول ما سلم من القطع، نجزم بأنه ليس فيه انقطاع. ما الفرق الآن بين الموصول وبين المسند؟ الأول أن الموصول هو ما اتصل سنده إلى قائله من غير قطع، تمام، سواء كان موقوفا على الصحابي أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسند هو ما اتصل إسناده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا الآن هنا لا ندخل فيه قول الصحابي ولو كان في أحد أجزائه انقطاعا. الشاذ وهو ما خالف راويه الثقات، وأما أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ يعني كما يقولون ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. يعني ليس من الشذوذ أن يكون مع الراوي الثقة زيادة علم لم تبلغ غيره، وإنما الشذوذ أن يخالف غيره، فإذا خالف فهذا هو الشاذ، إذا خالف هذا هو الشاذ. أما أن يروي ما لم يروي غيره فهذا من المقبول. هذا واحد. الثاني ما ينفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، مثل أن يروي راوي المسح مثلا يعني أن يمسح أن يغسل إلى رفغيه. شو المقصود برفغيه؟ الرفق ما هو؟ ها؟ في حديث الوضوء إلى قرابة إبطيه، فهذا الآن لا يحتمل تفرده، لأن مثل هذا مروي في حديث الوضوء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى إيش؟ وفي الآية إلى المرافق، فهذه الزيادة لا تحتمل حتى ولو كان راويها ثقة، حتى لو كان الراوي ثقة إلا أن تفرده بهذه الرواية لا تحتمل من مثله فترد ويعد شذوذا. وهذا كثير تجده في كتب العلل لما يقول لا يحتمل تفرد لا يحتمل تفرد فلان بهذه الرواية، فيردونها لأن مثل هذا الأمر حينما يعرضونه على الروايات الأخرى لا يحتمل مثل هذا الراوي أن يتفرده، ويجهله كثير من العلم أهل العلم الذين هم أوثق منه وأحرى بالتحمل منه. لا لا، شاذ المدرج ما له علاقة، الإدراج موضوع ثاني، أن تدخل في الحديث لفظة ليست منه هذا الإدراج، هي من كلام الراوي مثلا. هذا مثل المثال اللي مثلت قبل قليل، قال فمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا إدراج، هذا إدراج، لأنه من قول أبي هريرة، فالراوي وهم يظنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإدراج. ومثل قول مثلا الزهري أن يشرح كلمة غامضة، قال فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، قال يتعبد، الراوي ما قال يتعبد، قال يتحنث، لكن شرح اللفظة، تمام، فأدرجت في الحديث على ظن أنها من لفظ الحديث وهي ليست من الحديث. المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. الراوي الضعيف المنكر عندنا الحديث المنكر تعريفه إما أن ينفرد الراوي الضعيف برواية حديث لا يحتمل تفرده فيه وهو أصلا ضعيف، فإذا كان ثقة وتفرد فيما لا يحتمل تفرد فيه سمي شاذا، فإن كان التفرد من ضعيف سمي منكرا. والتعريف الآخر هو أن يخالف الضعيف الثقات، الضعيف يخالف الثقات، فإذا خالف الضعيف الثقات سمي حديثه إيش؟ منكرا. طيب وش الهدف الآن من هذا؟ ما الغاية؟ ما المستفاد من هذا الأمر؟ المستفاد التالي: إذا قلنا الآن مخالفة الضعيف للثقة منكر، معنى أن حديثه لا ينجبر، حديثه إيش؟ لا ينجبر، فليس كل حديث للضعيف ينجبر. فحديث الضعيف الذي تفرد به تمام فيما لا يحتمل تفرده فيه هذا منكر، هذا واحد. الثاني: إذا خالف الضعيف الثقات حديثه منكر تمام، فلذلك لو جاء من يوافقه عليه لا يعتد بهذه المتابعة، لأن أصلا الضعيف خالف الثقات. لكن الضعيف لو روى حديثا مما يحتمل روايته له وتعددت طرقه بضعفاء مثله انجبر إلى الحسن لغيره. عرفت التفريق الآن؟ وضح؟